إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب حديث أنس رضي الله عنه فقال، وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. وذكر الحديث رحمه الله تعالى، وهذا من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبليغا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو من كلام الله تعالى أم أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفوا في هذا على قولين: القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه إلى الله تعالى. ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا بلفظ ناقله، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. والقول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوساطة جبريل، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والوجه الثاني في القول الثاني، وهو أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن المجيد والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه بعشر حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. ومنها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الأحاديث القدسية فبخلاف ذلك، ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومن الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جواز. ومن الفروق أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية، ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية، وهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. ومن الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية، ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاف الحديث القدسي إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، أجابوا بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا كما في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائله، ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم وكلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ العربي المبين قطعا. وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف ولا صوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في بطلان قوله، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله، فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. ثم لو قيل في مسألتنا وهي الكلام في الحديث القدسي إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الذي يهلك فاعله، مع الاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى، لكان ذلك كافيا ولعله أسلم والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الترمذي وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر، وقد حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. هذا حديث قدسي، إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي قدسيا لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفا، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقاربها، إما ملأ وإما ثقلا وإما حجما، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، خطايا جمع خطيئة وهي الذنب، والخطايا الذنوب ولو كانت صغيرة، لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، جملة لا تشرك في موضع نصب على الحال من التاء، أي لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. هذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري. فحب المال مثلا يلهي عن طاعة الله تبارك وتعالى، هو من الإشراك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه سماه عبدا له. عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. قال الله جل وعلا: لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. هذا الحديث الذي دل على فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب مطابق لقول المصنف رحمه الله في الترجمة: وما يكفر من الذنوب. وفيه دلالة على سعة فضل الله لقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله لقوله: مالت بهن لا إله إلا الله. والثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب لقوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا، لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته، فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. رابعة المسائل: تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. والظلم هنا الشرك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. الخامسة من المسائل: تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد. الأولى والثانية الشهادتان، والثالثة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والرابعة أن الجنة حق، والخامسة من المسائل التي في حديث عبادة أن النار حق. السادسة من المسائل التي ساقها المصنف رحمه الله: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، لأنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله، وإذا كان كذلك فلا بد أن تحمل المرأة على العمل الصالح. السابعة من المسائل: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أنه ينبغي أن يقولها مبتغيا وجه الله، وأن يبتغي بقولها وجه الله، فلا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفع. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فغيرهم من باب أولى. والتاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. فالبلاء من القائل لا من القول، لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فإنها تخف بحسب ما عنده، أما القول نفسه فيرجح بجميع المخلوقات. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. لم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع لقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع. ولكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت المثلية في العدد. وأما السنة فهي صريحة جدا بأن الأراضين سبع، كما في حديث مسلم برواية سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقد اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم من سبع أراضين، كيف تكون سبعة؟ فقيل: المراد القارات السبع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله طوقه من سبع أراضين. وقيل: المراد المجموعات الشمسية، لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا لا نعرفها. الحادية عشرة: أن لهن عمارا، أي السماوات، وعمارهن الملائكة. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذه أحسن لأنها أعم، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى بقوله: يبتغي بذلك وجه الله. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل بقوله: وكلمته ألقاها. وإثبات القول في قوله: قل لا إله إلا الله. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. وفي بعض النسخ: إذا ترك الشرك، أي أن قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يعني ترك الشرك وليس مجرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. عبدي منصوب على أنه خبر كون، لأن كون مصدر كان وتعمل عملها، وعيسى ومحمد اسم كون. وتأمل الجمع من وجهين: الأول أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة، والثاني أنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد، وأنه عبد ورسول، وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه. وقول المؤلف تأمل، لأن هذا يحتاج إلى تأمل. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة فقد كان بكلمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه، أي أن عيسى روح من الله، ومن هنا بيانية أو للابتداء وليست للتبعيض، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لقوله في حديث عبادة: وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط ألا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، لكن لا بد من العمل، ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج. ولم تذكر أركان الإسلام هنا، لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه، ومنها ما لا يكفر، فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة. وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر تاركها، لكن الصحيح خلاف ذلك. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان، وقد أخذها المصنف رحمه الله من قوله: لو أن السماوات، إلى آخر ما قال: وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، وكأن المصنف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني، فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. المسألة العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله تعالى، وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاد، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبل، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل، وهو دخول الجنة بغير حساب. وقوله من، هذه شرطية، وفعل الشرط حقق، وجوابه دخل. قوله بلا حساب أي لا يحاسب على المعاصي ولا على غيرها. وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ولا يكون تخليص التوحيد من الشرك إلا بأمور ثلاث: الأول العلم، والثاني الاعتقاد، والثالث الانقياد. العلم فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والاعتقاد لأنك إذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد، قال جل وعلا عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. والانقياد لأنك إذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. ولا يحتاج الأمر هنا أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله، فقال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولم يقل إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين، ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أمة أي إماما، وتأتي في القرآن على أربعة أوجه: إمام ودهر وجماعة ودين. والمراد بالدهر في كلامه رحمه الله الزمن، كما بين ذلك فيما سبق. إن إبراهيم كان أمة، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه إمام متبوع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده، فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، وألقي في النار فصبر، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده، وقد بلغ معه السعي فشب وترعرع، فليس كبيرا قد طابت النفس منه، ولا صغيرا لم تتعلق به النفس كثيرا، فصار على منتهى تعلق النفس به، ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله، قال تعالى عنه: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يحنث والده، ولم يحنثه، ولم يتمرد، ولم يهرب، بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه، وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه جل وعلا. وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله جل وعلا في قوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالسين في قوله ستجدني تدل على التحقيق، وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه بل استعان بالله ربه فقال إن شاء الله، وامتثل جميعا وأسلم وانقاد لله جل وعلا وتله للجبين أي على الجبين أي على جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه. فجاء الفرج من الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت أو أن رقبته صارت حديدا إلى غير ذلك من الأباطيل. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، فهو مطيع لله ثابت على طاعة الله مديم لها في كل حال، كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إن قام ذكر الله وإن جلس ذكره وإن نام وإن أكل وإن قضى حاجته ذكر الله، فهو قانت آناء الليل والنهار صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ربه على كل أحيانه ثبت عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله حنيفا أي مائلا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، فوصف بالإثبات والنفي أي بالوصفين الإيجابي والسلبي، ولم يكن من المشركين تأكيد لاستمراره على التوحيد. فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما من الشرك مع أن قومه كانوا مشركين، فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب، فمن عنده شك أو تردد وارتياب لا يصبر على هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا إلا ما ظنت فائدته أو تيقنتها. ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، ولكن يقصد منه أمران هامة. الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، والثاني أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه. نحب الذي أثنى الله عليه خيرا، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه، فنحب إبراهيم عليه السلام لأنه كان إماما حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين، ونكره قومه لأنهم كانوا ضالين، ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا لأنهم قائمون بأمر الله، ونكره الشياطين لأنهم عاصون لله وأعداء لله ولنا، ونكره اتباع الشياطين وأتباعهم لأنهم عاصون لله أيضا وأعداء لله ولنا. وأما الأمر الثاني فهو أن نقتدي بالمثنى عليه في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل الثناء ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خير، ولكن لا ينبغي أن يغيب، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فائدة فقال أبو إبراهيم مات على الكفر، والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة إبراهيم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن فيما بعد تبرأ منه. أما نوح عليه السلام فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. وفائدة أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير. فهذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد، ولهذا فإن المفسرين يذكرون قصة آدم: فلما آتاهما صالحا، وقليل منهم من ينكر قصة المكذوبة في ذلك. فالقاعدة إذن أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية سبقتها آية وآية، وهي قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ولكن المصنف رحمه الله ذكر الشاهد، وقوله تعالى: من خشية ربهم، أي من خوفهم منه على علم، مشفقون أي خائفون من عذابه إن خالفوا. فالمعاصي بالمعنى الأعم شرك، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما بالنسبة للمعنى الأخص فيقسمها العلماء قسمين: الأول شرك، والثاني فسوق. وقوله تعالى لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، التحقيق التوحيدي لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون على المعاصي، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث حسين بن عبد الرحمن قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ وساق الحديث. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. وحسين وسعيد رجلان من التابعين ثقتان. قال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي سقط البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. وقال بعض أهل اللغة: تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال، وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. قال: وفي عرفنا فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة لليلة الماضية، ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة لليلة التي نحن فيها. بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال البارحة وإن كان في ليلته. قال: فقلت أنا، أي حسين. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. أما أداة استفتاح، وقيل إنها بمعنى حقا، وعلى هذا فتفتح همزة إن، فيقال أما أني لم أكن في صلاة، أي حقا أني لم أكن في صلاة. وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه كان قائما يصلي ف فيحمد حينئذ بما لم يفعل. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس، يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي، وهذا من نقص التوحيد. وقول حسين رحمه الله ليس من باب المراءة، بل هو من باب الحسنات، وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء، لأن الشيطان قد يلعب بالإنسان ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء. والأصل أن تفعل الطاعة ولا يكون في قلبك أنك ترائي الناس. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي لدغته عقرب أو غيرها، والظاهر أنها شديدة لأنه لم ينم منه. قال: فما صنع؟ قال: قلت ارتقيت. ارتقيت أي استرقيت، لأنه افتعال وافتعل مثل استفعل. وفي رواية مسلم: استرقيت، أي طلبت الرقية. قال سعيد: فما حملك على ذلك؟ أي ما السبب أنك استرقيت وطلبت الرقية؟ قال حسين: قلت حديث حدثناه الشعبي. وهذا يدل على أن السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة. فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على حسين، بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب إلا من عين، وهي التي يسميها بعض العامة النفس، وبعضهم يسميها الحسد، وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر في المصاب. أو حمى بضم الحاء وفتح الميم مع تخفيفها، وهي كل ذات سم، والمعنى لدغته إحدى ذوات السمو، والعقرب من ذوات السمو. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث. حسين استند إلى حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة، وهذا أمر واقع، فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمى أيضا. والحمى هي لدغة ذات سم، كثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حاله. ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فاستضافوا قوما فلم يضيفوه، فلدغ سيد القوم، لدغته عقرب، فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راق. فجاءوا إلى السرية قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم، ثم ذهب أحدهم وهو أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقرأ على سيد القوم الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام كأنما نشط من عقال، فانتفع اللديغ بقراءتها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. والحديث في الصحيحين. وكذا القراءة مفيدة عند الإصابة بالعين، لأن العين حق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الحاكم، وهو حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والطبراني أيضا. العين حق تستنزل الحالق. وكذلك في الحديث الذي أخرجه ابن عدي وأبو نعيم من رواية جابر، وكذا ابن عدي من رواية أبي ذر، وهو حديث حسن: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. وكذلك في الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة: العين حق. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه، كما في حديث أبي الدار رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى. فالقراءة من العين مفيدة، ويستعمل للعين طريقة أخرى سوى الرقية، وهو الاغتسال، وهي أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ويصب على المصاب ويسقى منه فيبرأ بإذن الله. وهناك طريقة أخرى قال الشيخ الشارح رحمه الله ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، والشعار ما يلي الجسم من الثياب كالثوب والقلنسوة وغير ذلك، أو من التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، قال الشيخ وهو مجرب. وأما العائن فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف هل لا بركت عليه، أي قلت بارك الله عليه. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ورجاله ثقات. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، ولكن حدثنا القائل سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، العارض لها الله سبحانه وتعالى، وهذا في المنام فيما يظهر. والأمم جمع أمة، وهي أمم الرسل. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. والظاهر أن الواو بمعنى أو، أي ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول ومعه ثلاثة، ولكن المعنى والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث ولا يكون معه أحد، لكن يبعثه الله لإقامة الحجة، فإذا قامت الحجة حينئذ أقام الله تبارك وتعالى بذلك الحجة على خلقه وقطع معذرتهم. قال إذ رفع لي سواد عظيم، وهذا على تقدير محبوب، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. والمراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص، ولهذا يقال ما رأيت سواده، أي شخصة. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. قال فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم، فظن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليه. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته، وهذا أعظم من السواد الأول، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم. وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة يلحقهم شيء من العذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، وهذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظريا وعمليا حتى يكونوا منهم ويحققوا خصالهم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة ويؤيده ظاهر اللفظ، ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة لقالوا نحن، لأن المتكلم هم الصحابة. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فإن المراد به الذين صحبوه في هجرته، لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون 70,000، ويمنع الاحتمال الأول أن الصحابة أكثر من 70,000، ويحتمل أن المراد من من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لتثبته ورسوخه في العلم هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. قال: وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. الذين ولدوا في الإسلام أي من ولد بعد البعثة وأسلم، وهؤلاء كثيرون، ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. وذكروا أشياء: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، أي أخبروه بما قالوا وما جرى بينهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون. في بعض روايات مسلم: لا يرقون، ولكن هذه الرواية خطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي كما في الصحيحين من رواية عائشة، ورقاه جبريل كما عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه، وكذلك الصحابة كانوا يرقون كما في الصحيحين. هم الذين لا يسترقون، استفعل بمعنى طلب الفعل، مثل استغفر أي طلب المغفرة، واستجار أي طلب الجوار، وهنا استرقى أي طلب الرقية، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه. لهذه الأمور: لقوة اعتمادهم على الله، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في طلب الرقية من التعلق بغير الله. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ومعنى اكتوى طلب من يكويه، وهذا مثل قوله ولا يسترقون. أما بالنسبة لمن أعد للكي فطلب الكي منه فليس فيه ذل، لأنه معد لذلك ويحصل أجره عليه من بيت مال المسلمين، ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي وليس سؤال تذلل. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون مأخوذ من الطير، والمصدر منه تطير، والطيرة اسم المصدر وأصله التشاؤم بالطير، ولكنه أعم من ذلك، فهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. وكانت العرب معروفة بالتطير، حتى لو أراد الإنسان منهم خيرا ثم رأى الطير سنحت يمينا أو شمالا على حسب ما كان معروفا عندهم تجده يتأخر عن هذا الذي أراد. ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأى شخصا تشاءم، ومنهم من يتشاءم في شهر شوال بالنسبة للنكاح. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، قالت: عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي كنا كان أحظى عنده. ومن الناس من يتشاءم بيوم الأربعاء أو بشهر صفر، هذا كله مما أبطله الشرع لضرره على الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا، ولكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمور، وهذا هو التوكل على الله عز وجل. ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم. هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو فاته الكمال؟ والجواب أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير، فإنه لا يجوز، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. أما بالنسبة لطلب العلاج فالظاهر أنه مثله، لأنه عام، وقد يقال إنه لولا قوله ولا يسترقون لقلت إنه لا يدخل، لأن الاكتواء ضرر محقق، إحراق بالنار وألم للإنسان، ونفعه مرتجى، ولكن كلمة يسترقون مشكلة، فالرقية ليس فيها ضرر، إن لم تنفع لم تضر، وكذا يقال الدواء مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع لم يضر، قد يضر أيضا، لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض يعالجه هذا الدواء فقد يضر. قال الشيخ بعد أن ذكر ذلك: هذه المسألة تحتاج إلى بحث. هل نقول مثلا ما تؤكدت منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه فهو لا يضر، أي لا يفوت المرأة الكمال به كالكسر وقطع العضو مثلا، أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة الدودية وغيرها؟ لو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث وأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية كالعسل، كما في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما والحبة السوداء، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها ترفعه: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قالت: قلت وما السام؟ قال: الموت. وأخرجه مسلم أيضا في صحيح. لو قيل ذلك لكان له وجه. وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ الجواب: لا يفوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه، وهو أكمل الخلق توكلا على الله وثقة به. ولأن هذا الحديث لا يسترقون إلى آخره إنما كان في طلب هذه الأشياء، ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب وأن تحصل بغير طلب. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: أنت منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل هو بوحي من الله إقراري أو بوحي إلهامي أو بوحي الرسول المبلغ؟ مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي أو بواسطة الرسول، أو وحي إقراري بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صارت وحيا إقرارية. ولكن رواية البخاري اللهم اجعله منهم تدل على أن الجملة أنت منهم خبر بمعنى الدعاء. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منه. قال: سبقك بها عكاشة. والحديث في الصحيحين. سبقك بها عكاشة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا، ولكن قال سبقك بها، أي بهذه المنقبة والفضيلة، أو بهذه المسألة سبقك بها عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقيل لأن الرجل كان منافقا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجابهه بما يكره تأليفا له على دين الله عز وجل بالإخلاص فيه. وقيل خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منه، فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا وهذا أقرب. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهي مأخوذة من قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثانية المسائل: ما معنى تحقيقه، أي تحقيق التوحيد. وقد سبق أن تحقيق التوحيد هو تخليصه من الشرك. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، هو ظاهر في الآية الكريمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه فقد دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله جل وعلا. الرابعة من المسائل: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، لقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله تعالى بقوله:

كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق. فكلام المصنف رحمه الله تعالى له وجهان. فالوجه الأول ألا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم، والوجه الثاني ألا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة، أي ألا نزهد في القلة فقد تكون القلة خيرا من الكثرة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهذه مأخوذة من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني لأن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الثاني، لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء والأول في الرقية، فالإنسان إذا أتاه من يرقيه لا يمنعه، فإنه لا ينافي قوله ولا يسترقون، لأن هناك ثلاث مرات: المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكمال، المرتبة الثانية أن لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترقي ولم يطلب، المرتبة الثالثة أن يمنع من يرقيه وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يمنعوا أحدا أن يرقيه لأن هذا لا يؤثر في التوكل. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهو مأخوذ من قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأنه كان إذا رأى الكوكب الذي انقضى استلزم أن يكون يقظان، واليقظان إما أن يصلي وإما أن يكون له شغل آخر وإما أن يكون لديه مانع من النوم، فلما أخبر بالإيجاب خشية أن يظن به أنه كان في عبادة ولم يكن فيها فقال ولكني لدغ، فهذا سبب استيقاظي في جوف الليل لم يكن ذلك لعبادة وتبتل وإنما لدغ. التاسعة عشرة قوله أنت منه علم من أعلام النبوة، يعني دليلا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ الجواب لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه بقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام، فيكون في هذا علم، يعني دليلا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا قلنا إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية، فإن قلنا إنها جملة دعائية فقد نقول أيضا فيه علم من أعلام النبوة، وهو أن الله استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء، فقد تجاب دعوة من ليس بنبي، وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة، فأخبر أنه منهم بيقين، لأن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كان قد ذكر أنه يمكن أن تكون دعائية وأنها خرجت خبرية في الصيغة إنشائية في المعنى، فكأنه دعا له، إذا كانت دعائية فهذا ليس من خصائص الأنبياء فقد تجاب دعوة من ليس بنبي، وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة، وهذا يدل على أن الجملة خبرية محضة عند الإمام المصنف رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأمر من أمور الغيب لا يعلمها إلا بإطلاع الله تبارك وتعالى إياه عليها، فأخبر بما سيكون فقال أنت منه، أي من السبعين ألفا الذين حققوا التوحيد فيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. العشرون فضيلة عكاشة بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل نشهد له بذلك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بها، وسواء كانت الجملة دعائية أم كانت خبرية فإنا نشهد بذلك لأن دعوة الرسول مستجابة، فلو كان دعاء فإن الله جل وعلا يستجيب دعاء، وعليه فإنا نشهد لعكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنه بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا مثله. 21 استعمال المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبقك بها عكاشة، فإن هذا في الحقيقة ليس المانع الحقيقي، بل المانع ما مرت الإشارة إليه، إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأجاب بهذا الجواب ولم يجبهه بالرفض المحض تأليفا لقلبه، وإما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاب بسبقت بها عكاشة خوفا من انفتاح الباب، فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها فيقوم آخر ويقوم من بعده، وكل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عكاشة، وقد لا يكون من طلب ذلك أهلا له، فيجبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يكره، فاستعمل المعاريض صلى الله عليه وآله وسلم وقال سبقك بها عكاشة وأغلق الباب. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه رد هذا الرجل وسد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجبه أحدا بما يكره إلا أن يكون متورطا في أمر من أمور الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه أن يقومه وأن يقيمه على الجادة، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قام يخطب بين يديه، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس خطيب القوم أنت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه أنه يجعل كل أمر في موضعه ويجعل لكل حال ما يناسبها، وهذا من تمام حسن الخلق فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يرحم الإمام المصنف والشيخ الشارح، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يقينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الحزبيين الأشرار، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.